قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 63 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد توقف بنا الكلام في المجلس الماضي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المحرمات في النكاح، وتقدم معنا أن المحرمات في النكاح على قسمين: محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد. والمحرمات إلى الأبد ينقسمن إلى أقسام، والمحرمات إلى الأمد ينقسمن إلى أقسام. وأحب أن أنبه قبل أن نستكمل الحديث في المحرمات إلى الأمد إلى مسألة أخشى أن أكون لم أذكرها في المجلس الماضي، وهي أننا ذكرنا في آخر الكلام عن المحرمات إلى الأمد في آخر الكلام عن المحرمات إلى الأبد المحرمات بسبب المصاهرة، وذكرنا الربيبة. فالمحرمات بسبب المصاهرة هي زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة، وهؤلاء الأربع كلهن كما سبق معنا يحرمن بمجرد العقد إلا الربيبة بنت الزوجة، فإنها لا تحرم إلا بعد الدخول. بناء على ذلك، لو ماتت الزوجة أو بانت قبل الدخول ولو بعد الخلوة فإن بنتها لا تحرم على من أبانها، زوجها السابق، بما أنه لم يحصل دخول، سواء كانت الربيبة ربيبة مباشرة أو ربيبة غير مباشرة، يعني بنت الزوجة أو بنت الزوجة أو بنت ابن الزوجة، كل هؤلاء من الربائب. الذي أحب الوقوف عنده هو أن الله تبارك وتعالى يقول في الآية: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فهل يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج كما هو ظاهر الآية، بمعنى أن الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج لم تعش معه، كما لو أنها لم تولد أصلا إلا بعد أن فارق أمها من باب أولى، فهل تحرم حينئذ الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها؟ الجواب: نعم، تحرم عند عامة أهل العلم. فإن قيل: أليس هذا قيد يقتضي أن ما يخالفه يختلف حكمه؟ فالجواب أن هذا القيد هو أغلبي، بمعنى وصف الحالة الغالبة، وهي أن أم الزوجة وهي أن الربيبة تكون في حجر الزوج، لا أن المراد أن الربيبة إذا لم تكن في حجر الزوج فإنها لا تحرم، وهذا ما يسميه أهل العلم رحمه الله تعالى بقولهم خرج مخرج الغالب، يعني الغالب أن تكون في حجر الزوج. ثم ابتدأنا الكلام في النوع الثاني من المحرمات، وهن المحرمات إلى أمد، وقلنا إن المحرمات إلى أمد ينقسمن إلى قسمين: محرمات بسبب الجمع، ومحرمات بسبب خاص يزول. والمحرمات بسبب الجمع هن كما ذكرنا أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، يعني يجمع بين المرأة وأختها أو خالتها أو عمتها أو بنت أختها أو بنت أخيها، أليس كذلك؟ وكل هذا ذكرناه في المجلس الماضي. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: نعم، فإن طلقت وفرغت العدة أبيح، فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطل، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل، وتحرم المعتد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا. نحن قلنا بأن الكلام هاهنا في المحرمات إلى أمد، وبما أن الكلام في المحرمات إلى أمد فإننا نحتاج أن نذكر عند كل نوع منهن ما هو الأمد الذي ينتهي التحريم. فمتى ينتهي التحريم؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقت وفرغت العدة أبحنا، يعني لو أنه فارق زوجته وانتهت العدة أو ماتت فإنه حينئذ له أن ينكح أختها، أخت زوجتها السابقة أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، لأنه حينئذ لا يتحقق الجمع، أليس كذلك؟ وقوله فرغت العدة يشمل ما إذا كانت رجعية أو بائن، لا بد من انتهاء العدة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما لو أنه حصلت المخالفة فجمع بين من لا يجوز الجمع بينهن، فما الحكم؟ قال المؤلف: فإن تزوجهما، يعني كان يتزوج امرأة وأختها أو امرأة وعمتها أو خالتها، واضح؟ قال: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل. إذن نقول إن الجمع إذا حصل لا يخلو من حالتين. حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الجمع إذا حصل لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون الجمع في عقد واحد، والحالة الثانية أن يكون الجمع في عقدين، أليس كذلك؟ فإذا جمع بين امرأة ومن لا يجوز جمعها معها في عقد واحد فإن العقد باطل، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يجمع بينهما في عقدين، يعني تزوج هذه المرأة في عقد وتزوج عمتها أو خالتها إلى آخره في عقد آخر، وحينئذ لا يخلو أيضا من حالتين. كما قلنا مرارا أن طالب العلم ينبغي أن يعتني بالتقسيم الفقهي، لأن هذا مما يعينه على ضبط المسائل وتحقيق المناط فيها في الواقع بشكل صحيح. أرجع فأقول: أما إذا كان الجمع في عقدين فإنه أيضا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون العقدان معا في وقت واحد أو أن يتفاوتا فيتقدم أحدهما على الآخر. فإن وقع معا فحينئذ يبطل العقدان معا، كلاهما يبطل، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فلا يمكن تصحيح أحدهما، لا يمكن تصحيح الجميع، ولا مزية لأحدهما على الآخر لأجل أن يصحح أحدهما ويبطل الآخر، فوجب أن يبطل معا. طيب، الحالة الثانية أن يكون في عقدين متفاوتين، يعني أحدهما متقدم على الآخر، أليس كذلك؟ فإذا تقدم أحدهما على الآخر فلا يخلو أيضا من حالتين: أن يعلم المتقدم والمتأخر أو يجهل. يعلم المتقدم يعني يخطب هذه المرأة في عقد ويعقد عليها، المناط هو العقد وليس الخطبة، أن يعقد على هذه المرأة ثم يعقد على عمتها، فهذه حالة. والحالة الثانية أن يجهل، كأن يعرف وينسى، أو يكون وكل شخصين، كل شخص يخطب له هذه المرأة والآخر يخطب له عمتها، فهو يجهل ما هو العقد السابق الذي وقع أولا. واضح وبارح؟ فحينئذ نقول هاتان حالتان إذا تفاوت العقدان فلم يقعا معا: الحالة الأولى أن يعلم المتقدم، فحينئذ يصح المتقدم بلا إشكال لأنه وقع خاليا من المحذور، ويبطل المتأخر لأن الجمع إنما حصل به، الجمع الذي لا يجوز إنما حصل به. الحالة الثانية أن يجهل المتقدم والمتأخر، فحينئذ يحكم ببطلان جميع العقدين، لأنه لا يمكن أن يصحح أحدهما وقد يكون هو المتأخر في الحقيقة. هل استوى الحقان بحيث نجري قرعة؟ لا، أليس كذلك؟ فالاحتياط أن يبطل العقدان معا. لكن الأصل أن أحد العقدين صحيح لكنه مجهول، أليس كذلك؟ وحينئذ نقول لأحدهما نصف مهرها، لأن أحدهما في حكم الله مطلقة قبل الدخول، والمطلقة قبل الدخول يجب لها نصف المهر إذا سمي لها المهر: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم. فإحداهن لا شك أن عقد نكاحها صحيح، فلما طلقت كان لها نصف المهر، لكننا لا ندري أيهما، أليس كذلك؟ وحينئذ نجري القرعة، فمن خرجت عليها القرعة نعطيها نصف مهرها، يعني قد يكون إحداهما مهرها 60,000 والأخرى مهرها 30,000، من خرجت عليها القرعة تعطى نصف مهرها، نصف مهر 60-30 ونصف مهر 30-15. وكذلك مما لا يجوز بسبب الجمع، المحرمات بسبب الجمع من ذكرنا، وأيضا الجمع بين أكثر من 4 نسوة في وقت واحد، فالإنسان إذا كان معه 4 نسوة لا يجوز له الخامسة. لماذا؟ هل تحريمها مؤبد؟ لا، تحريمها مؤقت. لماذا؟ بسبب الجمع، فلا يجوز له أن يجمع تحته في وقت واحد أكثر من 4 نسوة، لقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فأكثر ما ذكر هو 4. فلو تزوج خامسة فإن الخامسة لا يصح نكاحها. نعم. وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، ومطلقته 3 حتى يطأها زوج غيره، والمحرمة حتى تحل، والمحرمة حتى تحل. نعم. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالقسم الثاني من المحرمات لأجل سبب خاص يزول، محرمات لا بسبب الجمع وإنما بسبب أمر خاص يزول، فإذا زال ارتفع التحريم. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المحرمات. الأولى المعتدة، المعتدة يعني المرأة المعتدة من الغير، فمعتدة غيره من طلاق أو وفاة لا يجوز له نكاحها في العدة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وتلاحظون بأننا قلنا المعتدة من الغير، لماذا؟ لأن المعتدة يجوز للإنسان، يجوز لزوجها الذي أبانها دون الثلاث أن يتزوجها في العدة، كما سبق معنا في مسألة الخطبة، خطبة المعتدة. ألم يسبق معنا في خطبة المعتدة أن المبانة بينونة صغرى يجوز لزوجها السابق أن يخطبها في العدة تصريحا لأنه يملك العقد عليها، ومثلنا لذلك بالمخترعة مثلا، لا تجوز إلا بعقد جديد. ولهذا قال المؤلف هنا المعتدة، وقلنا بأن المراد المعتدة من الغير. ثانيا قال والمستبرأة من غيره، ثم الثانية قال المؤلف رحمه الله والمستبرأة من غيره، يعني في الاستبراء كالأمة إذا بيعت أو ما شابه ذلك تستبرأ شهرا حيضة، فلا يجوز نكاحها في الاستبراء في وقت الاستبراء لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا، وحينئذ يؤدي ذلك إلى اختلاط المياه و اشتباه في الأنساب. ثم ثالثا قال والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها، النوع الثالث المرأة الزانية يحرم نكاحها حتى تتوب وتنقضي عدتها. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما إذا يشمل تحريم الزانية على من زنى بها وعلى غيره، يعني محرم على الزاني وعلى غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، مجموع الأمرين. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وكيف تكون توبتها؟ المؤلف رحمه الله تعالى علق انتهاء التحريم بالتوبة وانقضاء العدة، فبما تكون التوبة؟ قال الحنابلة بأن التوبة تكون بأن تراود على الزنا فتمتنع. قالوا فيجوز المراودة للحاجة، وبعض الحنابلة ورجح هذا الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى وغيره بأنها لا تراود، وإنما يكفي في توبتها كحال غيرها من النساء أو كحال غير الزنا من الذنوب، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. رابعا قال المؤلف رحمه الله ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. وهذا النوع الرابع هي المطلقة ثلاثا، فالمطلقة ثلاثا تحرم على مطلقها بالثلاث حتى تتزوج زوجا غيره ويطأها، فلا يكفي الوطأ فقط كأن يكون وطأ في غير زواج صحيح، ولا يكفي العقد فقط، وإنما لا بد من العقد النكاح الصحيح، فلا يصح نكاح فاسد أو باطل أو ما شابه، وإنما نكاح صحيح معه وطء. فإذا حصل هذا فقد انتهى التحريم. والدليل على ذلك قول النبي، قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، قال في الآية قبلها الطلاق مرتان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وقد دلت السنة على أن المراد في الآية ليس مجرد العقد، وإنما لا بد من الوطء. وهذا جاء في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة، قال فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقها طلاقا بائنا بالثلاث، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ هي كأنها بهذا الكلام تشير رغبتها في الرجوع إلى زوجها السابق. قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فدل هذا الحديث على أنه لا بد من الوطء، وأنه لا يكفي في التحليل مجرد العقد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحرمة، هذه أو هذا هو النوع الخامس من المحرمات بسبب خاص يزول، وهي المرأة المحرمة حتى تحل. فإذا حلت من إحرامها، سواء كان إحراما بحج أو عمرة، حل نكاحها. والدليل على كون المرأة المحرمة بحج أو عمرة لا يجوز نكاحها حال الإحرام حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبية لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة عن طول حرة أو ثمن أمة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينكح كافر مسلمة. إذن هذا رقم ستة، وهو تحريم المسلمة على الكافر، وتحريمها تحريم مؤقت ينتهي بإسلامه. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير مشرك ولو أعجبكم. سابعا قال المؤلف رحمه الله: ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية. لا يجوز للمسلم سواء كان حرا أو عبدا، لا يجوز له نكاح امرأة كافرة، لآية البقرة: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم إلا حرة كتابية. فالمستثنى من آية البقرة المرأة التي اتصفت بوصفين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية. أن تكون حرة ففهمنا منه أنه لا يجوز نكاح الأمة، وليس وطأ الأمة بملك اليمين، وإنما العقد على الأمة الكافرة مطلقا سواء كان كتابية أو حرة، لأن الله تبارك وتعالى حينما أباح الزواج الإماء في سورة النساء قال: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، قيد بقول من فتياتكم المؤمنات. إذن تكون متصف بوصفين: أن تكون حرة وأن تكون كتابية. والدليل على جواز نكاح الحرة الكتابية من المسلم هو آية المائدة، قول الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. قال المؤلف رحمه الله ثامنا: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنة العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة. ثامنا: يحرم على المسلم الحر نكاح الأمة المسلمة إلا بشرطين، إلا بشرطين. الشرط الأول، وإن شئت أقول ثلاثة شروط، إذا قلت ثلاثة شروط تقول أن تكون مسلمة، والشرط الثاني أن يخاف عنة العزوبة على نفسه، يعني مشقة العزوبة والوقوع في الحرام، إما لحاجة المتعة، المشقة إما أن تلحقه لحاجة المتعة فيخشى عن نفسه الوقوع بالحرام، أو حاجة الخدمة إذا كان كبيرا أو مريضا لا يجد من يخدمه. والشرط الثالث أن يعجز عن طول حرة، يعني لا يستطيع مهر الحرة وزواج الحرة أو ثمن أمة. وقوله أو ثمن أمة يخالف المشهور من المذهب عند المتأخرين، فالمشهور من المذهب عند المتأخرين أنه لا يشترط أن يعجز عن ثمن أمة، فإذا عجز عن طول حرة وخاف العنة على نفسه جاز له زواج من الأمة. والدليل على هذه الشروط الثلاثة هو آية النساء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فهذا الشرط الأول، ومن لم يستطع منكم طولا، فإما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الشرط الثاني. وفي آخر الآية: ذلك لمن خشي العنة منكم، هذا هو الشرط الثالث. نعم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. وأن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته. إذن هذا هو التاسع والثامن. التاسع: لا ينكح عبد سيدته، وقد حكى على ذلك الإجماع، حكاه ابن المنذر رحمه الله أنه لا يجوز أن ينكح العبد سيدته، لأن الأصل هو قوامة الرجل على المرأة، فكيف يكون الزوج مملوكا للزوجة. ولا سيد أمته، هذا هو العاشر، لا ينكح سيد أمته. لماذا؟ لأن السيد يملك الرقبة، وملك الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع، وملك المنفعة وإباحة البضع بملك اليمين أقوى من العقد، فكيف يجتمع الضعيف وهو العقد مع القوي وهو ملك اليمين؟ قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه. لما ذكر أنه لا يجوز له نكاح أمته أو لا يصح له نكاح أمته، ذكر مسألتين: ما حكم نكاح أمة أبيه أو أمة ابنه؟ قال: له نكاح أمة أبيه. لماذا؟ لأنه لا يملك أمة أبيه، وليس له أيضا شبهة ملك في أمة أبيه، أليس كذلك؟ أما أمة ابنه فليس له نكاحها. لماذا؟ لأن له كما سبق معنا التملك من مال ابنه، فيستطيع أن يتملك دون حاجة إلى النكاح. ثم قال الحادي عشر: وليس للحرة نكاح عبد ولدها. لماذا؟ لأن القاعدة كما سيأتي قريبا في كلام المؤلف أنه إذا ملك ولد أحد الزوجين الآخر انفسخ النكاح، فكيف نصحح النكاح هنا؟ ولهذا قال المؤلف بعد ذلك: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. واضح المسألة؟ نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. قبل ذلك المؤلف لما ذكرنا حرمة حل الكتابية ولا مسلم ولو عبدا كافرة إلا حرة كتابية، ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد أنه يكفي أن تكون كتابية هي بغض النظر عن حال أبويها، لو قدر أن أبويها وثنيين ثم هي تنصرت وأخذت بدين أهل الكتاب، هل يجوز نكاحها؟ على ظاهر كلام المؤلف صاحب الزاد يجوز نكاحها، أما المذهب عند المتأخرين فلا يجوز نكاحها، لأنهم يشترطون أن تكون كتابية وأن يكون أبويها وأن يكون أبواها أيضا كتابيين. واضح؟ هذا هو المذهب. وابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه صاحب الزاد الحجاوي بأنه يكفي أن تكون هي كتابية، لكن المذهب عند المتأخرين المعتمد هو أنه لا بد أن تكون هي كتابية وأبواها أيضا كتابيين. نعم. ومن حرم وطؤها، ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية، ومن جمع بين محللات ومحرمات في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. نعم. قال المؤلف ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. هذه قاعدة، كل من حرم وطؤها بالعقد حرم وطؤها بملك يمين. فمثلا يحرم الجمع بين الأختين في الزواج فيحرم الوطء بملك اليمين، بمعنى أنه لو تملك أختين ملك يمين ووطئ أحدهما حرمت عليه، حرم عليه وطء الأخرى. القاعدة من حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين، ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة وهي الأمة الكتابية. فقد سبق معنا أن الأمة الكتابية لا يجوز العقد عليها من المسلم لآية النساء، ويجوز وطؤها بملك اليمين. صح؟ ما فهمت القاعدة؟ أقول القاعدة كل امرأة حرم وطؤها بعقد، المحرمات السابقة التي ذكرناها كلها في باب المحرمات في النكاح، كل امرأة حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين. فمثلا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها كذلك في ملك اليمين وإلى آخره، بحيث أنه لو وطئ أحدهما حرم عليه وطأ الأخرى حتى يخرجها عن ملكه، إلا مسألة واحدة تحرم في العقد وتجوز في ملك اليمين وهي الأمة الكتابية. يحرم العقد عليها، يحرم العقد عقد النكاح، صح ولا؟ الأمة الكتابية، ويجوز وطؤها بملك اليمين. ثم قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، وهذه سبق نحوها، لو أنه جمع بين محرمة ومحللة في عقد واحد، إذا كان في عقدين مختلفين هذه أمرها واضح، صح ولا لا؟ لكن لو كان في عقد، في عقد واحد عقد على امرأة تحل له وعقد على امرأة لا تحل له كأن تكون محرمة مثلا، فما الحكم؟ قال المؤلف صح في من تحل، يعني وبطل في من لا تحل. قال ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. الخنثى على قسمين، إما أن يكون مشكلا أو غير مشكل. فالخنثى المشكل الذي لا يدرى أهو ذكر أم أنثى لا يصح نكاحه قبل تبين أمره، لأنه لا يمكن أن يكون زوجا فيقوم مقام الرجل، لا يمكن أن يكون رجلا فيقوم مقام الزوج، ولا أن يكون امرأة فيقوم مقام الزوجة، فلم يتحقق فيه مبيح النكاح فحكمنا بعدم حل نكاحه. وعلى كل حال مسائل الخنثى المشكل ترد يعني في مسائل كثيرة في الفقه، أشهرها في كتاب الفرائض، والآن مع تقدم الطب يعني ربما لا يوجد، أقول ربما لا يوجد في الواقع خنثاء مشكل، وإنما عن طريق الطب يستطيعون التحديد. ربما لا أعلم، يعني ربما يكون هذا الكلام الذي ذكرته دقيقا. نعم تفضل. باب الشروط والعيوب في النكاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. وهذا الباب من أهم الأبواب في النكاح، لأنه مثار كثير من النزاعات تنشأ عن هذه الأمور. والمراد في الشروط هاهنا ليست شروط النكاح، وإنما الشروط التي يجعلها أحد العاقدين، إما أن تكون من الزوج أو من، لأنه سبق معنا في البيع أن الشروط على نوعين: شروط عقد وهي من وضع الشارع يجب الالتزام بها، وشروط من وضع المتعاقدين وحدهما. وهذه يملك من له الحق أن يسقطها، وهي ليست موضع الشارع، ولهذا قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة. تسمى أحيانا الشروط الجعلية لأنها من جعل المتعاقدين. فالمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب سيتكلم عن أمرين: الأمر الأول الشروط في النكاح، والأمر الثاني العيوب في النكاح. فإن قلت وما وجه الجمع بين الشروط والعيوب في باب واحد؟ لماذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى الشروط والعيوب في باب واحد؟ ما وجه العلاقة بينها؟ فالجواب هو وجه العلاقة بينها هو أن الشروط الصحيحة والعيوب المعتبرة كلاهما يترتب عليه حق الفسخ، بمعنى الشرط إذا كان صحيحا فلمن أخل الشرط بحقه حق الفسخ. النكاح صحيح لكن له حق الفسخ، صح ولا لا؟ وكذلك العيوب، لمن فيه عيب مؤثر فللطرف الثاني حق الفسخ. ولهذا ذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى في موضع واحد. نعم تفضل. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها، صح؟ فإن خالفه فلها الفسخ. نعم. وقبل ذلك يحسن أن نقدم بمقدمة أو قاعدة يسيرة، وهي: ما هو المحل المعتبر للشروط؟ متى يكون الشرط مؤثرا معتبرا؟ لاحظوا أننا نقول معتبرا ولا نقول صحيحا، وإنما ما هو محل اعتباره؟ الشرط إما أن يكون عند العقد، أو أن يكون متقدما عليه، أو يكون متأخر عنه، أليس كذلك؟ فالشروط المعتبرة هي ما كانت في صلب العقد أو اتفق عليه قبله. أما الشروط بعد العقد فليست بشروط لازمة، وإنما هي شروط، وإنما هي وعود. وأثر ذلك يظهر فيما لو أن المرأة اشترطت على زوجها شرطا صحيحا بعد العقد فقبله الزوج، هل يثبت لها حق الفسخ فيما لو أخل به الزوج؟ لا، لأن الشرط لم يقع في محله المعتبر. فالمحل المعتبر هو ما كان في العقد أو اتفق عليه قبله. وهذه قاعدة في النكاح وفي غير النكاح، الشروط المعتبرة في العقود هي عند الحنابلة ما كانت في العقد أو اتفق عليه قبله ولم يلغياه. وإذا تأملنا في الشروط في النكاح كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وبالنظر إلى النصوص الشرعية، فإنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. ثم الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين: شروط فاسدة مفسدة للعقد، وشروط فاسدة في نفسها لا تفسد العقد. والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالشروط الصحيحة ثم أتبعها بالشروط الفاسدة المفسدة ثم أتبعها بالشروط الفاسدة غير المفسدة. فإن قلت، وقبل أن نذكر أو نقف مع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط الصحيحة، إن قلت وما ضابط الشروط الصحيحة عندهم؟ لأن المؤلف لم يذكر هذه الأمثلة على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. فالجواب أن الشروط الصحيحة أحد أمرين: إما ما كان من مقتضى العقد، وهذه الشروط في الحقيقة لا قيمة لها لأنها واجبة بالعقد، كما لو أن المرأة اشترطت على زوجها النفقة، النفقة ألا تجب بمقتضى العقد؟ فهذا الشرط يعني تأكيد فقط، واضح؟ والنوع الثاني من الشروط الصحيحة هو ما فيه نفع للمرأة، ما فيه نفع للمرأة دون أن ينافي مقتضى العقد. أما إذا نافى مقتضى العقد فإنه إما أن يكون فاسدا مفسدا أو يكون فاسدا غير مفسد، كما سيأتي في التفصيل، واضح؟ ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الشروط الصحيحة فقال: وإذا شرط الطلاق ضرتها، يعني لو أن المرأة اشترطت في العقد على زوجها الذي خطبها أن يطلق ضرتها، ما حكم هذا الشرط؟ حكمه على المذهب أنه شرط صحيح. لماذا؟ قال: لأن فيه نفعا للمرأة وهو لا ينافي مقتضى العقد، واضح؟ والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الحنابلة وصححه الموفق بن قدامة رحمه الله هو أن هذا الشرط لا يصح لمجيء الدليل الخاص بمنع هذا الشرط، وهو ما في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتكفأ ما في صحفتها. ولولا هذا الحديث لقلنا بأن الأصل في هذا الشرط هو الصحة. قال الثاني: وألا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها، لو اشترطت في العقد ألا يتسرى ملك اليمين عليها أو لا يتزوج عليها، هل يصح هذا الشرط؟ نعم يصح هذا الشرط، لأن لها فيه نفع ولا يخالف مقتضى العقد ولم يأتي دليل يمنعه. قال: أو لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تشترط أن يسكنها مع أمها، أو أن يسكن أولادها معها، أو أن يسكنها مثلا في بيت مستقل، أو يأتي لها بخادمة، أو كل هذه شروط صحيحة لأن فيها نفعا للمرأة ولا تخالف مقتضى العقد. قال: أو شرطت نقدا معينا، اشترطت أن يكون مهرها بالدولار أو باليورو أو بجنيه أو بأي عملة من العملات، أو اشترطت زيادة في مهرها، قالت اشترط زيادة في المهر، كل هذا صحيح. قال: صح، يعني أن هذه الشروط صحيحة. وكان هذا الشرط لازما، يعني يلزم الزوج، لكن هل معنى لزومه للزوج أنه يجبر على الوفاء به؟ الجواب لا، وإنما يسن له الوفاء به. فإن قلت إذن ما فائدة اشتراط المرأة له إذا قلنا أنه لا يجبر؟ فالجواب أن فائدة الاشتراط هو أنه يثبت لها حق الفسخ إذا خالف الزوج فلم يفي بالشرط. ولهذا عمر رضي الله عنه في المسألة لما رفعت فيه قضية وقال مقولته المشهورة مقاطع الحقوق عند الشروط لم يبطل أو لم يجبر الزوج، وإنما أثبت الفسخ. نقول إذا خالفه فإن الرجل لا يجبر على الوفاء بالشرط، لكن يبقى للمرأة حق الفسخ. وهل الفسخ على التراخي أو على الفور؟ نقول على التراخي، لا يسقط حقها في الفسخ إذا لم يفي الزوج لها بشرط صحيح، لا يسقط إلا برضاها الصريح أو بما يدل على الرضا. والدليل كما قلنا هو أثر عمر المشهور رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط. نعم. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حلل. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإن تزوجها وإن زوجه وليته، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا بذكر الشروط الفاسدة المفسدة، لأننا قلنا إن الشروط الفاسدة في النكاح على قسمين، شروط فاسدة مفسدة يفسد معها العقد، وشروط فاسدة يفسد الشرط ويعتبر لاغ ويبقى العقد صحيحا. والمؤلف رحمه الله ها هنا بدأ بالشروط الفاسدة المفسدة، فإن قلت وما ضابط الشروط الفاسدة المفسدة؟ فالجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد وتعود إلى أمر لا بد منه في العقد. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر 4 شروط فاسدة مفسدة. الشرط الأول نكاح الشغار، ووجه كونه من الشروط الفاسدة المفسدة هو أن الشغار كما قال المؤلف وإذا زوجه وليته سواء أخته أو بنته أو على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. فما هو الشغار عندهم؟ الشغار هو ما اجتمع فيه هذين الأمران، زوجه بشرط أن يزوجه، وأيضا لا مهر بينهما، أو يوجد مهر قليل الحيلة بأن يكون المهر في الحقيقة هو بضع، مهر كل واحدة هو بضع الأخرى مع دراهم مسمى، فهذا أيضا شغار. والدليل على تحريمه هو حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار. ولماذا سمي النكاح الشغار بهذا الاسم؟ قالوا من الكلب إذا شغر رجله، أي أكرمكم الله رفع رجله ليبول، وسمي الشغار لأن فيه الخلو، ولهذا المكان الشاغر يسمى المكان الخالي يسمى مكان شاغر. لماذا؟ لأن النكاح خلا عن العوض عن المهر المطلوب. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. أكمل ما توقفنا عنده قبل الأذان عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نكاح الشغار. قال وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح. إذن المناط المؤثر أو الوصف المؤثر الشرط زائد الخلو من المهر، أو كذلك على الصحيح من المذهب إذا وجد مهر مع البضع بأن يكون المهر هو البضع زائد مهر قليل مسمى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإن سمي لهما مهر صح، يعني إذا اشترط نكاح أحدهما في الآخر، كان يقول زوجتك بنتي على أن يكون المهر 50,000 ريال بشرط أن تزوجني بنتك يكون المهر 50,000 ريال، هل هذا من الشغار على المذهب؟ على المذهب ليس من الشغار حتى ولو كان المهر المسمى دون مهر المثل، بشرط ألا تكون هذه التسمية حيلة. أما إذا كان قليلا حيلة فالمذهب أنه لا يصح حينئذ. ولو سمي لأحدهما دون الأخرى صح النكاح في حق من سمي لها دون الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط. نعم، هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة المفسدة، وهو شرط التحليل. سبق معنا أن المرأة المطلقة ثلاثا تحرم على زوجها حتى تنكح زوجا غيره كما سبق، فإذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط فإن هذا هو نكاح التحليل الفاسد. والدليل على كونه لا يجوز عدة أحاديث، منها حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في سنن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. وجاء فيه أيضا أحاديث أخرى وأثار عن الصحابة. وقد دل القرآن أيضا من أوجه على تحريم نكاح التحليل، ذكر جملة منها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه بيان الدليل على بطلان نكاح التحليل، وإن كان عامة الفقهاء لا يستدلون في هذه المسألة إلا من السنة، لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر جملة من القرآن، منها قال: إن الله تبارك وتعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، يعني الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: فإن طلقها، وإن تفيد في اللغة احتمال الوقوع لا الجزم بالوقوع. قال: فوجب أن يكون الدخول في الزواج الثاني على احتمال الاستمرار، ولو كان المراد صحة نكاح التحليل لقال: فإذا طلقها، لأن إذا تأتي لما هو متحقق الوقوع. المقصود بأن نكاح التحليل لا يجوز عند عامة أهل العلم، لكن ما هو مناط نكاح التحليل؟ مناط نكاح التحليل على المذهب الشرط، ولهذا قالوا: إن تزوجها بشرط أنه متى حللها الأول طلقها. هذا لا إشكال، هذه هي أجلى صور نكاح التحليل، وجود الشرط. الثاني: إذا نواه بلا شرط، وهنا ما هي النية المعتبرة؟ هل هي نية الزوج أو نية الزوجة أو نية الولي؟ الجواب أن النية المعتبرة هي نية الزوج، ولهذا قال: أو نواه، عاد على الزوج. لماذا؟ لأن الزوج هو الذي بيده الفرقة، فكانت العبرة بنيته دون نية غيره. فالمذهب لو أن المرأة قابلت في الزواج بنية التحليل لا أثر نيتها، وإنما الذي له الأثر هو نية الزوج. كذلك ثالثا: لو اتفق عليه قبل العقد، وهذا سبق معنا أن الشرط متفق عليه قبل العقد له حكم الشرط في صلب العقد، إلا إذا رجع عنه قبل العقد. نعم. أو قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن رضيت أمها، أو إن رضيت أمها. نعم، هذا هو النوع الثالث من الشروط الفاسدة المفسدة، وهي شرط تعليق النكاح. شرط تعليق النكاح أو تعليق النكاح على شرط مستقبل، فالنكاح المعلق على شرط مستقبل، زوجتك إذا جاء شهر شعبان مثلا، أو زوجتك إذا جاءت الإجازة، الشرط النكاح المعلق على شرط مستقبل لا يصح، لا يجوز. وكذلك إذا علقه قال: إن رضيت أمها، فهذا شرط، إلا إذا كان التعليق يعني هما يعلمان رضا الأم، وإنما كان تعليقا صوريا ليس تعليقا حقيقيا. نعم. أو إذا جاء غد فطلقها، أو وقت بمدة بطل الكل. نعم، النوع الرابع من الأنكحة الفاسدة المفسدة، الشروط الفاسدة المفسدة، هو نكاح المتعة. قال: وإذا تزوجها بشرط إذا جاء غد فطلقها، يعني هنا حدد الزواج بمدة يوم، إذا جاء غد، إذا جاء شهر، أو قال زوجتكها أو تزوجها لمدة أسبوع أو شهر، هذا نكاح المتعة الذي لا يجوز. وقد تتابعت فيه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة، واتفق عامة الفقهاء أو اتفق أهل العلم على تحريم نكاح المتعة. لكن ها هنا مسألة، وهو ماذا لو حصل نية المتعة دون التصريح في العقد؟ السلام ورحمة الله. كأن ينوي الزوج، يعني يكون غريبا، يسافر إلى بلد ويكون غريب فينوي أن يتزوج لمدة أسبوع. هذه المسألة فيها خلاف، لكنها على المذهب تعتبر من المتعة، على المذهب تعتبر على المتعة، الزواج بنية الطلاق من الغريب ونحوه تعتبر على المذهب من نكاح المتعة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وإن شرط أن لا مهر لها أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر، أو شرط فيه خيارا، أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. نعم، هذا هو النوع الثالث من الشروط، وهي الشروط الفاسدة غير المفسدة، يفسد الشرط ويبقى العقد صحيحا. فإن قلت وما ضابط هذه الشروط، فالجواب هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد. لما نقول مقتضى العقد يعني الذي يقتضيه العقد، هي الشروط التي تخالف مقتضى العقد، لكنها تعود إلى أمر زائد لا يشترط ذكره في العقد ولا يضر الجهل به، حتى نفرق بينه وبين الشروط الفاسدة المفسدة. هذه الشروط تخالف مقتضى العقد، وفيها أو في بعضها إسقاط لحقوق قبل وجوبها. يعني الآن لما تسقط المرأة النفقة قبل العقد، هل وجبت النفقة لها حتى تسقطها؟ لا، والحقوق على المذهب لا تقبل الإسقاط قبل وجوبها، لا تقبل إسقاط. ولهذا حتى لو بعد العقد، لو أن المرأة بعد العقد رضيت وأسقطت نفقتها وأسقطت ليلتها، جاز لها أن ترجع ويكون الساقط في الباقي، لأن ما لم يقبض هبة غير لازمة. قال المؤلف رحمه الله: وإن شرط أن لا مهر لها، هذا يخالف مقتضى العقد، لأن الله تعالى يقول أن تبتغوا بأموالكم، مقتضى عقد النكاح أنه لا بد من المهر. أو لا نفقة لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها وأكثر، أو شرط فيه خيارا. يعني لو اشترط الرجل أو المرأة الخيار، هل يجوز خيار الشرط في النكاح؟ لا يجوز عند عامة أهل العلم، وحكي إجماعا. قال: أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما، بطل الشرط وصح النكاح. كل هذه شروط كما قلنا تخالف مقتضى العقد، لكنها لا تعود إلى أمر يجب ذكره في العقد، وبناء عليه لا يبطل العقد ببطلانها. نعم. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة، أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم. ثم المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام في الشروط ذكر في الشروط التي من قبل الرجل، وإن شئت فقل ذكر الشروط المتعلقة بالصفة، شرط الصفة. شرط الصفة دائما هي الأصل أنها شروط صحيحة، فليس البحث في صحتها وإنما البحث في أثرها. قال: وإن شرط مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة فبانت خلاف ذلك فله الفسخ، لأن هذا شرط صحيح، صح ولا لا؟ قد يقول أحدكم: ما الفائدة من الفسخ وهو يملك الطلاق؟ نقول لا، الفائدة أن الفسخ يثبت به رجوع المهر بخلاف الطلاق. فهذه الشروط هي شرط صفة بانت المرأة دونها، فحينئذ يثبت له خيار الفسخ. طيب ماذا لو أن صفة المرأة كانت على حد أعلى؟ يعني لو شرطها مثلا كتابية فبانت مسلمة، أو على أنها ثيب فبانت بكر، فهل له حق الفسخ؟ لا، لأنها جاءت صفة على صفة أعلى، أليس كذلك؟ قال أخيرا: أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ. العيوب في النكاح كما سيأتي بعد قليل على قسمين: عيوب يثبت بها الفسخ، وعيوب لا يثبت بها الفسخ. فلو أن الرجل أو المرأة اشترط نفي عيب لا ينفسخ النكاح به فبان أن هذا العيب موجود، فحينئذ له الفسخ بموجب الشرط لا بموجب العيب، بموجب تخلف الشرط لا بموجب العيب. كما لو أنه اشترط أن تكون سميعة فبانت لا تسمع، أو بصيرة فبانت لا تبصر، هذه العيوب هل هي موجبة الفسخ من حيث الأصل؟ لا، كما سيأتي، لكن له الفسخ لتخلف الشرط. نعم. وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. نعم، وإن عتقت يعني المرأة تحت حر فلا خيار لها. لماذا؟ لأنها كافأت زوجها، يعني هي انتقت إلى مرحلة كماله، بخلاف ما لو عتقت تحت عبد فيثبت لها الخيار، لحديث بير رضي الله عنه المتفق عليه من حديث عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها الخيار. مثل لو أن الكتابية أسلمت وهي تحت مسلم، هل يثبت لها الخيار؟ لا. نعم. قال رحمه الله: فصل. ومن وجدت زوجها. نعم، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح. وها هنا يحسن التقديم المقدمة، فنقول إن العيوب على قسمين: عيوب يثبت بها الفسخ، وعيوب لا يثبت بها الفسخ، بمعنى أن وجودها كعدمه، فلا يثبت به الفسخ إلا إذا شرط نفيه كما سبق معنا قبل قليل، واضح؟ ثم العيوب في النكاح، هل هي محدودة أو معدودة؟ هل المذهب جعلوا ضابط للعيوب أو عددوها تعدادا؟ المذهب العيوب على المذهب ليست محدودة، وإنما هي معدودة، معدودة. وهذه العيوب على ثلاثة أقسام، العيوب التي يثبت بها الفسخ على ثلاثة أقسام: عيوب خاصة بالرجل، وعيوب خاصة بالمرأة، وعيوب مشتركة. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالعيوب الخاصة بالرجل، تفضل. فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. نعم، يعني مقطوع الذكر أو الباقي لا يطأ به فلها الفسخ، لأن ذلك لا يتحقق به مقصود النكاح. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. نعم، وإن ثبتت عنته، العنين هو الذي لا يستطيع الوطء، فإذا ثبتت عنته إما بإقراره أو ببينة على أنه قد أقر، فإنه حينئذ يعني إثبات العنة لا يكون إلا بأحد هذين الأمرين، إما بإقراره هو أو ببينة على إقراره، لا يمكن شيء ثالث. فإذا ثبتت عنته فإنه يؤجل كما قال المؤلف رحمه الله، يؤجل سنة، يعني سنة هلالية. لماذا سنة؟ جاء في ذلك الأثار عن الصحابة عمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم، وقال أن السنة الهلالية مر بها الفصول الأربعة، فإذا لم يحصل منه الوطء دل على أن هذا عيب فيه ثابت. قال أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، يعني إذا حصل الوطء ولو مرة واحدة فلا تثبت العنة ولا يكون عيبا مؤثرا، يعني قد تطلب الخلع المذهب لكن لا يحصل الفسخ بالعنة. نعم. وإن قالت في وقت رضيت به عنين سقط خيارها أبدا، إذا أسقط الخيار مرة واحدة سقط. نعم. قال رحمه الله: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. فذكر في هذا الفصل العيوب المختصة بالمرأة. قال: والرتق انسداد الفرج والقرن والعفل والفتق، عيوب مختصة بالمرأة يطلب تفصيلها من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى. قال: واستطلاق بول ونجو، هذه عيوب مشتركة بين المرأة والرجل. وقروح سيالة في فرج مباسور وناصور، هذه أيضا عيوب معلومة مشتركة كلها يثبت بها الفسخ. ثم عاد وذكر عيوب مختصة بالرجل فقال: وخصاء وسل ووجاء وكون، هذه عيوب مختصة بالرجل. قال: وكون أحدهما خنثى واضحا، هذه عيوب مشتركة كل هذه توجب الفسخ. قال: وجنون، أيضا هذا عيب مشترك إذا ثبت في أحدهما الجنون، حتى ولو كان الجنون غير مطبق، لو كان يجن ساعة فقط فإن هذا عيب يثبت به الفسخ للطرف الثاني، بل ألحق بعض فقهاء الحنابلة بالجنون الصرع. قال: وبرص وجذام، وكذلك قالوا قرع الرأس إذا كان يخرج منه رائحة منتنة، وكذلك بخر الفم، كلها عيوب يثبت بها الفسخ. قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد، يعني أن العيب المؤثر مما سبق ذكره يثبت به الفسخ سواء كان حاصلا قبل العقد أو بعد العقد والدخول. إذا كان قبل العقد أمره واضح لأن فيه نوع تغرير، وكذلك إذا حصل بعد العقد بمعنى أن العيب طرأ بعد العقد فإنه يثبت الطرف الآخر، حتى لو كان بعد العقد والوطء يثبت الطرف الآخر خيار الفسخ. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، حتى ولو كان العيب الذي في الرجل يوجد مثله في المرأة، يعني لو مثلنا ببخر الفم مثلا، لو كان في كليهما بخر الفم فيحق لكل واحد منهما المطالبة بالفسخ، ولا يسقط خيار الفسخ في حقه كونه معيب بهذا العيب أو معيب بعيب آخر. لماذا؟ قال: لأن الإنسان يعنف من عيب غيره ولا يعنف من عيب نفسه. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. خيار العيب هل هو على التراخي؟ نعم، على التراخي، ويسقط برضا من له الخيار، الرضا الصريح، أو وجود ما يدل على الرضا الصريح مع علمه بالعيب، كان يحصل منه الوطء مثلا، لكن قال المؤلف مع علمه بالعيب. أما إذا لم يعلم بالعيب فإن خياره باق. طيب، لو أنه علم بالعيب لكنه جهل أنه يثبت له بالعيب الفسخ، فهل جهله بالحكم مسقط لخياره؟ الجواب نعم على المذهب، أنه لا عبرة بكون يجهل أو لا يجهل، لأن هذا أمر عائد إليه هو وتقصيره هو في معرفة الحكم. ثم قال: ولا يتم الفسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني أن هذه العيوب لا يتم الفسخ فيها إلا بالرجوع إلى الحاكم. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى نظر واجتهاد وليست أمورا متفقا عليها، فالحاكم القاضي إما هو الذي يحكم بالفسخ بالطلب، لا يمكن القاضي يحكم بالفسخ ابتداء من نفسه وإنما بطلب من له خيار الفسخ، أو يقول له: قد جعلت لك الفسخ إن شئته. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى، ويرجع به على الغار على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنون. نعم. طيب، هنا المؤلف رحمه الله سيتكلم عن المهر. ما الحكم في المهر؟ لا يخلو الفسخ سواء كان الفسخ من قبل الرجل أو من قبل المرأة، لا يخلو الفسخ بالعيب سواء كان العيب من قبل الرجل أو من قبل المرأة، وسواء كان الفسخ من قبل الرجل أو من قبل المرأة لا يخلو من حالتين، إما أن يكون قبل الدخول والوطء أو يكون بعد الدخول والوطء. فإذا كان قبل الدخول فحينئذ لا مهر للمرأة سواء كان الفسخ من قبلها أو من قبله. أما إذا كان الفسخ من قبلها هي فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها فليكن لها المهر. أما إذا كان الفسخ من قبله هو فلا مهر لها أيضا، لأنه إنما فسخ لأجل عيبها فلا مهر حينئذ. أما إذا كان الفسخ بعد الدخول فإن للمرأة المهر المسمى، يعني لها المهر المسمى كاملا وليس مهر المثل، وإنما المهر المسمى كاملا. لماذا؟ لأنه عقد صحيح، وقد وجب المهر بالعقد واستقر كاملا بالدخول. لكن إن كان الفسخ من قبله هو لأجل عيب فيها فإنه حينئذ له أن يرجع على الشخص الذي غره بهذه المرأة وستر عنه عيبها، كان يكون أخ أو والد، فيرجع عليه بالمهر إن وجد، وإن لم يغرره أحد فلا يرجع على أحد ويذهب المهر. نعم. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص، ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. نعم. آخر مسألة تتعلق بالعيوب هي أن المرأة الصغيرة أو المجنونة أو الأمة، هؤلاء اللاتي لا يملكن أمر أنفسهن في الزواج، لا تزوج واحدة منهن بمعيب، لا تزوج واحدة منهن بمعيب. أما الكبيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، إذا رضيت مجبوبا أو عنينا فإنها لا تمنع، لأن هذه العيوب عيوب قاصرة لا يلحق غيرها ضرر بسببها. أما إذا كان العيب جنون أو جذام أو برص فإن الفقهاء يقولون يحق لوليها أن يمنعها، لأن هذه العيوب الضرر يلحق غيرها، الجنون قد يأتي أولاد فيهم جنون أو الجذام أو نحوه، فهم يفرقون بين العيوب التي يكون الحق فيها للمرأة فقط والعيوب التي يكون فيها أيضا الحق للولي. ثم قال ومتى علمت بالعيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ، لأن هذا الحق حق للمرأة، يعني حتى هذه العيوب، يعني لو أنه زوجها مجنونا أو حدث به الجنون، فهل يقول بما أني أملك منعها من ابتداء الزواج أملك الفسخ؟ الجواب لا، لأنه إنما يملك أمر الزواج، أما الفسخ فهذا حق خاص بها. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العيوب في النكاح، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.